الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: تردنا رسالة نصها: أضحك بوجه الزمن لو أن الزمن ظالم، وأقول طيب وشوف الهم ناداني، تدري متى أحس أني أسعد العالم؟ لا شفت ضحكة أمي وراحة إخواني، هل فيها محظور شرعي؟ الحمد لله رب العالمين. هذه الأبيات طبعا نبطية، والسائل أخرجها على وجه على ما وردت به، وهذا من الأمانة في السائل أنه لا يغير شيئا من حروف الرسالة، حتى وإن كان هو لا يقر بمضمونها ولا ببعض دلالاتها، لكنه يسأل على حسب ما ورد، لأن الناس أعلم بحاجاتهم. أقول لا، يعني هذا البيت الأول لا يجوز، البيت الأول الشطر من البيت الأول لا يجوز، هذا محرم وفيه خلل عقدي، لأنه يصف الزمان بالظلم، وهذا من سب الدهر. من قال قبح الله وجه هذا الزمان، لعن الله هذا الزمان، ضيق صدورنا هذا الزمان، لم نرتح في هذا الزمان، هذا الزمان زمان معتدي، هذا الزمان زمان ظالم، ونحو تلك العبارات القبيحة القذرة، هذه كلها عبارات تضرب في العقيدة، لا تجوز مطلقا، وهي من جملة ما يؤذى الله عز وجل به. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر لعدة أمور. الأمر الأول: لأنه سب من لا يستحق السب، فإن الدهر الذي هو مرور الأيام، الذي هو الأيام والأعوام والشهور والدقائق واللحظات، هذا عبد مربوب متصرف فيه من قبل الله عز وجل، فالدهر لا يملك لا نفعا ولا ضرا، وإنما الله هو الذي يقدر هذه الأقدار ويجري هذه المجريات ويقدر اختلاف الأحوال على العبد. فإذا الدهر لا يملك شيئا حتى نتوجه له بأن نسبه أو نتسخط عليه، هو عبد ضعيف مربوب لا قدرة له ولا نفع عنده ولا ضر يملكه، وإنما الله عز وجل هو الذي يتصرف في هذه الأيام ويعطي ويمنع ويضل ويهدي ويوفق ويخذل ويغني ويفقر ويوجد ويعدم ويصح ويمرض، كل ذلك بيد الله عز وجل، الدهر لا يملك من ذلك شيئا. وسب من لا يستحق السب أمر محرم، لأن هذا من الاعتداء، فإذا حرم الشارع سب الدهر لأنه سب من لا يستحق السب، ومن لا يستحق أن يسب فسبه ظلم واعتداء وتجاوز، هذا أولا. الحكمة الثانية: سدا لذريعة انقداح أن الدهر له تصرف وعطاء وإعطاء ومنع، فحينئذ من اعتقد هذا فهو كافر مشرك بالله عز وجل في توحيد الربوبية. فإن الإنسان إذا سب الدهر معتقدا أن الدهر هو الذي أوجد هذه المشكلة بذاته من غير تقدير الله عز وجل، فإن هذا لا جرم أنه شرك أكبر مخرج عن الملة بالكلية، بل حتى لو سبه معتقدا أنه مجرد سبب وأن الله هو المقدر، فمجرد اعتقاد سببية الدهر في هذا الضرر أو هذا الأمر الذي حصل عليه هذا شرك أصغر. فمن سب الدهر معتقدا بأن الدهر هو الفاعل لهذا الأمر الذي ضره أو آذاه فإنه كافر خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. وأما إن سب الدهر معتقدا أن الدهر مجرد سبب فهذا مشرك شركا أصغر، وأما من سبه سبا مجردا عن هذا الاعتقاد فهو محرم لا يوصف بأنه شرك، لكنه يبقى في دائرة التحريم وفي دائرة الكبيرة من كبائر الذنوب، لأنه توجه للسب لمن لا يستحق السب فهو ظلم وعدوان وتجني. فإذا يجب علينا أن نحذر من وصف الزمان بأي عبارة من عبارات السب وإنشاء اللعن، كالعبارة التي ذكرها صاحب البيت: الزمان ظالم أو الدهر ظالم، كل ذلك من الأمور المحرمة عقديا المجمع المتفق بين العلماء على تحريمها، والله أعلم.